العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد سمى الله كتابه العظيم بالمبارك والهدى والبرهان والنور والشفاء والرحمة والفرقان والفصل والقيم والبصائر والبيان. وحيث كان القرآن العظيم كذلك، فلا شك أن فيه الشفاء من الشبهات والبرهان العظيم على دحضها. والشبهات التي سنعرض الرد عليها اليوم تتعلق بمن أنزل الله فيهم قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المتدبر لكلام الله يعلم عظم قدرهم عند الله تعالى بما سماهم الله به من الأسماء الكريمة، وبما وصفهم به من الأوصاف الجليلة، وبما وعدهم به من وعده الحق بالنصر في الدنيا والخلود في الجنة في الآخرة، ما يعلم به كل مسلم رضي بالله ربا. أنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القدر عند الله ما بلغوا به مكانة لا يبلغها أحد جاء بعدهم، ولم يسبقها إليهم أحد من أتباع الأنبياء قبلهم. وسنورد بإذن الله ما وردت به النصوص في بيان مقام الصحابة عند الله، لكننا قبل ذلك لا بد أن ننبه إلى أمر مهم، وهو أن أعداء الإسلام قد اجتهدوا في القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهداف خبيثة، أشدها خطرا أنهم أرادوا القدح في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، فقدحوا في أصحابه الكرام ليتوصلوا بذلك إلى القدح فيه هو صلى الله عليه وسلم. وقد نبه على ذلك الإمام مالك بن أنس رحمه الله، فقال في من يسبون الصحابة رضي الله عنهم: إنما أراد هؤلاء القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. ذكره ابن تيمية في الصارم المسلول. وهذا واضح وضوح الشمس، فالرجل الصالح يصحبه أمثاله من الصالحين، أما أهل الفساد فيبحثون عن فاسد مثلهم. وقد اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، فلما كان بهذا المقام اختار الله تعالى لصحبته خير أصحاب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. رواه أحمد. وقد سعى أعداء هذا الدين إلى القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتتبع بعض ما وقع منهم من أمور اجتهدوا فيها، فكان منهم من أصاب فله أجران، ومنهم من أخطأ فله أجر واحد. فإن الواحد من الصحابة بشر يصيب ويخطئ وليس بمعصوم، وإنما العصمة في الأمر الذي يتفقون عليه، فالله لا يجمعهم على باطل. وقد اتفق أهل السنة على أن الواجب أن نكف عن الدخول فيما وقع بين الصحابة من خلاف، وأن نستغفر لهم جميعا دون تفريق، لأن الله أمر بذلك كل من يأتون بعد الصحابة إلى يوم القيامة. فإن الله بعد أن ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأمر الله كل من جاء بعد الصحابة إلى يوم القيامة بأن يدعو للصحابة رضي الله عنهم بالمغفرة، فإنهم الذين سبقوا إلى الإيمان قبل أي أحد في هذه الأمة، فأما ما وقع بين بعض الصحابة من خلاف وقتال فهو كما تقدم مما اجتهدوا فيه، ولا يجوز أن يكون سببا في القدح في أي أحد منهم. فالأمر في هذا القتال هو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون، رواه اللالكائي. ومراده رضي الله عنه الرد على من أساءوا القول في بعض الصحابة بسبب ما وقع بينهم من قتال، فرد بأن الله قد مدحهم في كتابه وأمر بالاستغفار لهم مع علمه تعالى وهو علام الغيوب بأن هذا القتال سيقع بينهم. والحق أن الذي يسب الصحابة إنما يضر نفسه، لأن الله قد أثنى على هؤلاء الصحابة الكرام في كتابه ووعدهم بالجنة وشهد لهم بالعدالة، فأما من يسبهم فقد اختار لنفسه شر ما يختاره الجاهلون، لأن من سب الصحابة يقول له كل مسلم: أنت لم يشهد الله لك في كتابه بزكاة ولا عدالة، ثم أتيت إلى قوم زكاهم الله وشهد لهم بالعدالة فصرت تسبهم عكس ما أنزل الله في كتابه، وقد وجدنا المبغض لهم محكوما عليه في كتاب الله بحكم شديد. فإن الله لما مدح الصحابة رضي الله عنهم في سورة الفتح قال في آخر الآية: ليغيظ بهم الكفار. فكيف يغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسلم وهو يجد في كتاب الله أن هذا الغيظ لا يكون إلا من الكفار؟ وقد قال الإمام مالك: من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، ذكره البغوي في التفسير. ومراد مالك كما ذكر ابن كثير في تفسيره أن الكفار هم الذين يبغضون الصحابة ويغتاظون منهم، فمن كان كذلك أصابته هذه الآية والعياذ بالله. أيها المستمعون الكرام، لقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مكة، فآمن به بعض أهل مكة من أصحابه، فتسلط عليهم الكفار وآذوهم أشد الأذى، فمنهم من قتلوه، ومنهم من ربطوه وحبسوه، ومنهم من اشتدوا في تعذيبه وأذاقوه أصناف العذاب. روى أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه في ذكر أذى المشركين للصحابة رضي الله عنهم قال: فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصاروهم في الشمس، وهانت على بلال رضي الله تعالى عنه نفسه في الله، وهان على قومه فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. وكان أمية بن خلف المشرك إذا اشتدت الظهيرة طرح بلالا على ظهره في بطحاء مكة الحارة، ثم يأمر بصخرة عظيمة توضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال على ذلك حتى تموت أو تكفر بمحمد، فيقول بلال: أحد أحد. رواه أبو نعيم من حديث ابن إسحاق. وصدق ابن مسعود حين وصف الصحابة رضي الله عنهم بقوله: اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، رواه ابن عبد البر. فالصحابة قد اختارهم الله اختيارا لما علم تعالى من عظيم إيمانهم وصدقهم مع الله. ويوضح لك هذا الاختيار مواقفهم الكريمة في نصرة دين الله والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة أحد سعى الكفار أشد السعي لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فبذل الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم دونه واستأسدوا في الدفاع عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، فتلقى جمع الكفار 7 من الأنصار فقتلوا واحدا تلو الآخر شهداء في سبيل الله، والخبر رواه مسلم. ولما قتل هؤلاء الأخيار قام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه دون النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل المشركين قتالا شديدا حتى قطعت أصابعه كما رواه الحاكم. وقد أصيبت يده رضي الله عنه بالشلل بعد هذه المعركة لكثرة ما أصابها من الجراح. قال قيس بن أبي حازم: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت، رواه البخاري. ومن مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الغزوة أن فئة منهم فاءوا بعد ذلك وأجهضوا الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أزالوهم كما ذكر ابن إسحاق. ومن مواقفهم أيضا موقف أبي دجانة رضي الله عنه، فإن المشركين لما وجهوا سهامهم نحو النبي صلى الله عليه وسلم وتكاثرت هذه السهام حنى أبو دجانة ظهره على النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النبل يقع في ظهره حتى كثر فيه النبل رضي الله عنه. ثم اجتمع عدد من الصحابة فنهضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو الشعب، فاتجه المشركون نحوهم فقاتلهم عمر وعدد من المهاجرين حتى ردوهم كما ذكر ابن إسحاق. وكان عبد الله بن جبير الأنصاري أمير الرماة يوم أحد قد تفطن للمشركين حين أتوا من جهة الجبل، فأخذ في قتالهم فرماهم بنبله حتى فنيت، ثم طاعنهم بالرمح حتى انكسر، ثم كسر جفن سيفه فقاتلهم، فأشرعوا بالرماح في بطنه فخرقوا ما بين سرته إلى خاصرته، فقتل بعد أن ثبت لهم هذا الثبات. وبالجملة فإن مواقف الصحابة رضي الله عنهم في الثبات والدفاع عن دين الله ونبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من أن نحصرها، وإنما ذكرنا مثالا على ما قاسوه وكابدوه من الصعاب والشدائد في سبيل الله، فهم الله أحق الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بالمحبة والإعزاز والإكرام. فكيف يتصور مؤمن بالله واليوم الآخر يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنما يبغضهم أهل الكفر والنفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، رواه البخاري ومسلم. فهذا حكم نبي الله صلى الله عليه وسلم على مبغض الأنصار بأنه منافق قد أبغضه الله. ومن المعلوم أن المهاجرين أفضل من الأنصار، فمن أبغض المهاجرين فإنه يقال فيه نفس ما يقال في من أبغض الأنصار، وكذلك يقال في جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينعقد قلب مسلم على بغضهم، وقد علم أن الله أثنى عليهم أحسن الثناء، وعلم ما لهم من المواقف العظيمة في نصرة هذا الدين ونشره في الأرض حتى بلغ المشرق والمغرب. وللحديث بقية بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العروة الوثقى، العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى.